قام أفراد فرقة المسيرة الإطلاعية الوطنية للطلبة الناشئين إلى بيت الميلاد في معسكر بيكتوسان سري بزيارة موقع المعارك الثورية في سامجيون أول أمس الاثنين. إنهم وضعوا سلة الزهور وباقاتها أمام تمثال زعيم العظيم المارشال العالى كيم إل سونغ المنتصب في نصب التذكاري الكبير على ضفة بحيرة سامجي وسلموا عليه. وتفقدوا مختلف الأماكن مثل بحيرة سامجي وبرج الشعلة ومجموعة تماثيل النحتية. ثم وضعوا سلة الزهور وباقاتها أمام تمثال القائد العظيم المارشال العالى كيم جونغ إل المنتصب في قضاء سامجيون وسلموا عليه. وتفقدوا أرجاء مركز قضاء سامجيون وتفرجوا في قصر سامجيون للتلاميذ والأطفال على الأرض الفني من أداء أفراد الحلقة الفنية للقصر. هذا وزار محطة بيكتوسان الكهربائية الشبابية البطلة رقم 1 أمس الثلاثاء.